إذا خسرت المال لا تتعب الحال، تضيق يوم ويوم تلقى رحابه، الموت لصارت مخاسيرك رجال ورجال من ساسك الدم وقرابه، أخلاقهم ماتت وهم عاشوا أزوال، ويشيل زول ما يعيش المهابة. هنا تمنى لو مخاسيرك أموال، هنا يضيق الكون حزن وكآبة، هنا يخيب بدنيتك حلم وامال، هنا جروحك مع بعضها تشابه، يا قسوة الدمعة على خد رجال، فيها تحس الموت زاد اقترابه، فيها تحس النز من جاك يختال، يسوق لك خيله وطعنة احرابه، يسوق لك جوره على صوت موال، يقلب لك الدنيا دمار وخرابه، هنا أنا واقف على شرفة الجال، هنا صدى صوتي وحس بعذابه، هنا وقفت استعرض قصار وطوال، هنا أترجمها بشعر وكتابة، في ذمتي ما كنت في يوم مختال، ولا مشيت الدرب غيري مشابه، ولا شقى قلبي عنا قلة المال، نسيت همه يوم غيري شقابه، يزول هم وهم باقي ولا زال، هم انصطى في خافقي والتجابه، همي حياة اخلاقهم والزمن طال، والوقت ياخذهم بصمت ورتابه، تباعدت خطواتهم عني اميال، بالعمد جوها ليه يا للغرابه، حزني عليهم بدل احوالي احوال، وخوفي عليهم ما حديهم درابه، جالس حزين وعلقم الهجر قتال، وزود على حزني ولين الربابه، ولو تاقف الدنيا على موت رجال كان وقفت عصر النبي والصحابه.